أبي طاحي حيم ولا أبقى طرحت روحا عنه تبرحي بين أبي طاحي حيم ولا أبقى طرحت روحا عنه تبرحي بين أبي طاحي حيم ولا أبقى طرحت روحا عنه والأبطاحي طرحت روحا عنهم لم تبرحي بين أبي طاحي حيهم والأبطاحي طرحت روحا